عقب ما سهرت سنين لقت أربع ميامين. رزية كربلا وياها غدت كل لحظة عاد بابنها الثاني عبد الله تفكر والحزن زاد. تريد تجاور بقبره لكن رب العرش راد دفن يمها الأعز منه ابنها زين العباد. رادت يم لحيد عبد الله يد عين لحيد هيجا ورها علي السجاد عز من كل وليدها. بدت أوضح براهين نطت أربع ميامين. هاي طاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة وجاورت أربع مراقب. هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين. الحسن ريحانة الهادي أعز من قمر عدنان وعلى السجاد أعظم من عبد الله وأعز شان. إذا كان الأمل عدها تجاور قبر عثمان بكترها دفنة والباقر شرف للإنس والجان. عاشق صابرة ورب العريش قدر صبرها يم أزكى البشر ربنا جعل موضع قبورها لجل خير النبيين نطق أربع ميامين. طاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد. هاي طاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد. عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين. عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين. قضت أربع بنين لها ضحايا سكة الأهل قمر والثاني عبد الله عثمان النطد ماء وبنها جعفر وعدها أمل تندفن وياه بديلة جعفر الصادق إمام وحجة الله. أم الأربعة بصفحة وفاة خلت اسمها بدال أربع وليد أربع أيمة اللي أهل يمها. خذت أربع قرائن نطت أربع ميامين. هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد. هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أواجيد لاغت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.